هذا الرجل رجل شيعي خبيث، شيعي خبيث، يعني يستبطن التشيع ويظهر التصوف. دي في جملة واحدة. الجفري يستبطن التشيع ويركب مركب التصوف، بس ده الحديث في جملة واحدة.